النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: أكثر من 25 هالك ومصابا من الجيش النصيري المرتد بريف السويداء، وهلك وجرحى من البكك المرتدين في الخير. البداية من ولاية الشام من دمشق. بفضل الله ومنه، جنود الخلافة يستهدفون عناصر الجيش النصيري المرتد بمختلف أنواع الأسلحة في محاور منطقة الصفا بريف السويداء أمس، ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد عن 25 منهم، ولله الحمد والمنة. وفي الخير، بتوفيق من الله، مفرزة أمنية من جنود الخلافة تقوم بتفجير عبوتين ناسفتين على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية دحلة أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك من فيها. كما قامت مفرزة أمنية أخرى باستهداف مقر للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في بلدة ذيبان أمس، ما أدى لهلاك اثنين وإصابة آخر، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق من دجلة. أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر أحد عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة وتصفيته قرب قرية السحاجي غرب الموصل، ولله الفضل والمنة. وفي الأنبار أيضا، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية جاسوس يعمل لصالح الجيش الرافضي المرتد في منطقة الصفاويات قرب النخيب، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: أكثر من 25 هالك ومصابا من الجيش النصيري المرتد بريف السويداء، وهلك وجرحى من البكك المرتدين في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.